Yeah. يكرموا وشعبنا حرص أبوار الأرض حريب الحرص وعيال الحرص ورجال الحرص وكبراء الحرص وراك يا أبو مورا بما كسبت لا